قضية أن شروط الحديث الصحيح، لأن قال العلم في دراسته القديمة والحديثة في كل مكان يحتاج دائما إلى معرفة شروط الصحة، لأنها تمر عليه في كل نوع من أنواع الأحاديث وفي كل فترة. فإذا أتقن شروط الصحة وعرف فلسفتها فستكون له سببا وإضاءة في قابل أيامه. الشروط التي ذكرها العلماء هي خمسة شروط، وهي الاتصال والعدالة والضبط وعدم الحدود وعدم العلم. طبعا الكتب المؤلفة في مصطلح الحديث لا تخسر. الحافظ ابن حجر حينما ذكرت عن الكتب التي اعتنت بكتاب ابن الصلاح لا تخسر. فإذا كان هذا الكلام قبل خمسة قرون في خدمة كتاب من الكتب التي خدمته لا تخسر، فما ذلك ببقية الكتب، فما ذلك بزيادة خمسة قرون ترحم. والمطابع كل يوم وآخر تلقف لنا كتابا جديدا من هذا الكتاب الحديث. فإذا المؤلفات كثيرة جدا وهي تتنوع، فبعضهم قال بأن الحديث الثابت السند والأخرى في المتن، وقال بأن ثلاثة إيجابية يجب تنظرها والأخرى سلبية يجب اتفاقها، يعني الكلام واسع في هذا الشكل. لكن يعني خلاصة الكلام وخلاصة الأمر أن هذه الشروط الخمسة حينما وضعت لنتجنب قضية لنتجنب الخطأ ونتجنب الكذب. فحينما اشترطنا العدالة من أجل أن نحذر من الكذب، وحينما اشترطنا الضرر من أجل أن نتجنب الخطأ، وحينما اشترطنا الاتصال من أجل أن لا يكون هناك سابق أحد رواة الإسلام بما السابق قد يكون عنده كذب أو عنده خطأ. وحينما اشترطنا العدالة والضرر أيضا اشترطنا هذين الشرطين، لأنه قد يكون ممن لا يعني قد يكون الراوي ليس محل الكذب وليس محل الخطأ فيخطئ. قلنا مرات بأن الاتصال هو سماع الحديث لكل راوي من الراوي لديه، فنحن هنا نقص البخاري كثيرا، يعني هو حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة الزهري الساحر بن عمر مثلا أحاديث كثيرة في هذه السلسلة، أو أبو اليمان عن شعيب عن ابن الزناد عن اهل ابي هريره، او لما يقول عبد الله بن يوسف عن مالك عن مالك عن ابن عمر، وهكذا اسانيد كثيره مرت علينا في هذا الكتاب الحديث العظيم الذي ينبغي ان يكسر الانسان من قراءته دائما، لان الانسان يجد الوثاقه في هذا الكتاب والدقه والضبط والاتقان. فهذا هو سماع الحديث عن سماع البخاري من شيخ ثم شيخ ومن شيخ، وهذا حتى ينتهي إلى من ينتهي به من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي أو قول الكاسب. يعرف الاتصال في أحد أمرين، إما أن يتبادر بين الصبر بإحدى صيغ السمع حين قد حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لي، فهذه الصيغة صريحة مستمرة دل على أن التلميذ قد التقى بالشيخ وسمع منه هذا الحديث مباشرة. وإما أن يتبادر بصيغة تحتمل السماع وتحتمل غير السماع، كان يقول روى فلان او عن فلان او قال فلان او ان فلان قال او حدث فلان، فهي تحتمل السماع وتحتمل غير السماع. فما دام الامر على ما ذكر فان اهل العلم قد اشترطوا في هذه الشروط ثلاثه. الشرط الاول عدم التدليس. التدليس يمر عليه كثيرا، يعني حتى من لم يقرا الحديث ويقرا في تفسير ابن كثير، وكل انسان يحتاج ان يقرا تفسير ابن كثير او غيره من التفاسير، سيجد دائما فلان يجلس وفلان وفلان يجلس لكنه صرح بالسبب، لكنه لا يفهم ما معنى التدليس. التدليس هو ان يروي الراوي عما لقيه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه، كان يقول الراوي يقول عن فلان، فهنا اشتغل ان يكون غير مدلس. التدليس يعني مثلا ياتينا شخص من الاشخاص من أهل الرمادي نجحد المثال على طالب الطلاب كلية العلوم الإسلامية مثل يجينا شخص من الاشخاص قد التقى مثلا من الدكتور هاشم جميل وسمع عنه بعض الاحاديث اليسيره، شو البخاري لما يروي عن ابي عاصم ضحاك انه توفى عام 212 سمع عنه بعض الاحاديث واخر لم يسمع عنه سمعها بواسطه، لكن البخاري يذكر بواسطه. فيأتيك طالب من طلاب العلوم الاسلاميه يسمع من دكتور هاشم جميل عده قارئ مرات وسمع منه مثلا عدد الاحاديث، البقيه سمعها بواسطه، مثلا سمعها من دكتور بشير عن الدكتور هاشم جميل. فحين لما يقول حدثني الدكتور بشير قال سمعت الدكتور هاشم جميل، هذا لا اتصال ظاهر جدا يعني، لكن لما يروي عن الدكتور بشير فيحدثه ويقول عن الدكتور هاشم جميل تأتي بصيغة تكتمل السمع تكتمل عدم السمع. هذا هو الفتنة، هو أن يكتب الراوي صيغة هو ينهى عمن لغيره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. هذا هو التدليس، وهو عند الإطلاق لما نقول التدليس هو ينهى الراوي عمن لغيره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه. وهناك أنواع أخرى من أنواع التدليس لكن تسمى يسمع مثل تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، وتدليس القطع، وتدليس المتابعة وغيرها من الأنواع الأخرى. لكن لما نطلق نريد تدليس الإسناد هو واحد. الشرط الثاني لما تأتي نصيحة تحتمل السمع وتحتمل عدم السمع، الشرط الثاني أن يعيش الراوي وشيخه في عصر واحد. يعني مثل الفرض ما يأتينا شخص يروي عن الشيخ أحمد شاكر وهو لم يعاصره هذا غير مطلوب. أي شخص سعد بن الرمان يروي عن أحمد شاكر مباشرة نقول هذا اسناد منقطع، لان ما عندنا نحن الرماني سمع من الشيخ احمد شاكر المتوفى عام 1956. لكن لما كان الشيخ زهير الشاويش الذي يبلغ الان من عمر 91 عاما هو سمع من الشيخ احمد شاكر مباشره، فهذا قد عاصره وهذا الرجل قد عمل. فالشرط الثاني معاصر، هسه فرض ما ياتينا طالب من طلاب الاسلام يروح عن الشيخ امجد السحاوي ايضا لم يدرك عبد القادر الفضل ما شاء. الشرط الثالث وهو ما اشترطه الامام البخاري وشيخه علي بن المدينه ولم يشترطه الامام مسلم، وهو ثبوت اللقاء او ثبوت السماع. قال البخاري حينما ياتيني حديث بهذه الصيغه اشترط ان يكون التلميذ قد التقى بالشيخ وسمع منه وشافه، اما غير هذا فلا. الشرط الثاني اللي هو العدالة، العدالة هي هيئة راسخة في النفس تمنع صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار في الصغائر وعدم فعل ما يقوم مرة. شيخ إذا أخذنا شرط البخاري راح تكون قيد المطلق صحيح؟ لا لا الأول اتفق عليها. إيش؟ تقعدنا على المعاصرة واللقاء. المعاصرة هي متضمنة جزء من اللقاء. مستحيل ان يتعامل ولا نتعامل. وعليكم السلام. يعني مثل الغلط الساعه مثلي كانك تروح تحدثهم متى من الاختيار. تروى عن الشيخ الالباني. تروى عن الشيخ محجاني. تروى عن الشيخ الباني. وعليكم السلام. انت معاصر انت. لا تسال. يشتغل شرط الغلط. يا شيخ المعاصر جزء من الغلط. هذا. المعاصر ليست جزء من الغلط. يعني لا يلزم من وجود المعاصر وجود الاخر، طلبه اهل العلم ما يسمى المفسد الخفي حينما يدير مرسوم المرض، يعني لا يخفى على العلماء ويخفى على غير العلماء. السبب هو لانه بلا توفيق الله. مثلا ناخذ 25 حليب في مشيئه الله تعالى ومن وكرم. إذا قال حدثنا قال يتكلم ما أشي كبر من هذا يا أخي يحضرنا أهل الكراسي إنها رعدل حتى اللي يجب متأخرين يحضر الله عليك صار موجودة يا سلام ليش أنت في 401 بالنسبة للصيف خليه يحضر من بعد اللي يغلق الله يحضر ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب لصاحب الحق مقالة. طبعا مقصود المقالة قال الكديد فلا يلام، يعني صاحب الخلق حينما يأتي ويخالف أحيانا طلب الكديد لا يلام هذا. نعم، طبعا الباب نص اعتقاد باب لصاحب الحق مقالة. نشوف لما يجينا الحديث 2401 ان لصاحب الحق مقالة. الإمام البخاري ماذا صنع؟ شيخ نصة البخاري الحمال اللي علق عليها، يعني هنا الباب هو نص حديث ابي هريره الآتي: ان لصاحب الحق مقالة. فالإمام البخاري احيانا حينما يبوظ في باب من الابواب صحيفه 217، حينما يلقى احيانا يبوظ باسم الحديث. طبعا الحديث المعلق سياتي بحديث معلق هو تفسير لهذا المقال، وهذا من دقه الامام البخاري. يعني عندنا اثنين حديث يحيى بن جدامه من ضمن اسباب التعليق شرح البحث، شرح معنى الباب 2401 ويلا جدام التعليق. قال ويذكر، شوف هنا الصيغه انها معلق، عندنا معلق ما حذف من مبدا اسناده والصفات واحد او اكثر، هذا شنو هنا؟ المعلق. وهنا حذف جميع المعلق. حتى المعلق حينما يبدا به اما يبدا به بصيغه الجزم كانه قال قال او روى او امر او حكى، او بصيغه التغيير ويذكر ويروى ويقال وهكذا. فهذه يمكن صيغه التمريض وليست صيغه الجزم. نحن حينما نقرا في كتب مصطلح الحديث يقال ان ما ذكره البخاري بصيغه الجزم حجريه ما حدث صنع البخاري من صنع البخاري. ما يذكر بصيغه الجزم فهو صحيح الى من علقه اليه، ويبقى النظر في من ابرز من رجاله. هذه القاعده مشهوره في كتب المصطلح. وكتب المصطلح متى بدا التدوين الرسمي لكتب المصطلح؟ متى بدا؟ بدا في القرن الرابع الهجري، اي بعد تدوين الحديث، اي ان اهل العلم ممن نجم تحت القرن الرابع الهجري بدا يستقر كتب اهل العلم من السابقين فالفوا في المصطلح. فالمصطلح بني على الاستقراء. نحن نشترط في الاستقراء ان يكون تاما، فما بني عن الاستقراء الناقص فهو غير صحيح. شرط الاستقراء أن يكون تاما. وما بني على استقراء البخاري حينما قال بأن علقه البخاري بصيغة الجسم فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر فيما أخذ من الجهاز. وقال ما علقه بصيغة التمريض فهو ضعيف، هذه القاعدة غير صحيحة. أو نقول إنها قاعدة غير مضربة. وهذا منها لأن البخاري ذكر هذا بصيغة التمريض ويذكر والحديث هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وإسحاق والراهوي والنسائي بسند حسن. السنة قلت أخرجه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والنسائي. هل هذه الطريقة في التخريج صحيحة أم غير صحيحة؟ فيها قصور أم ليس فيها قصور؟ قصور. هل عرفت هذه الطريقة؟ أحسن. إسحاق 237 والإمام أحمد 241 والنسائي 300، يذكر أنه أخرجه إسحاق وأحمد بن حنبل والنسائي. فهذا الحديث من حديث الشريف بن سويد وهو حديث حسن. فإذا هذه القاعدة ليست على إطلاقها. قال لي الواجد تحل عقوبته وعرضه. طبعا الرافعي معلوم له كتاب في الفقه الكبير والصغير والوجيز. وكانت كتب الرافع هي المعتمدة قبل الإمام النووي، حتى جاء الإمام النووي وهدد المذهب تهذيبا عظيما. من ذكر هذا الحديث قال لي الواجد يحل عرضه وحبسه. هو يعني أتى بلفظ الحديث على التفسير. واذا يعني كتب الفقه احيانا حينما تنقل الحديث لا تنقل نقلا دقيقا، فنحن حينما ناخذ حديث ناخذه من كتب الحديث ام من كتب الفقه؟ من كتب الحديث. واذا اخذناه من كتب الفقه فلا بد ان نكون على حذر مهما كان العالم متمكنا في هذه في صنعه الحديث. شوف لي الوالد اي مطل الوالد وتاخير مال الوالد، اليه هو المطل والوالد اللي هو الغني. ليجد الواجب يحل عقوبته وعرضه، طبعا العقوبه اللي هي الحبس لما يأتينا واجب ليس محسر إذا كان محسر فنظرة إلى ميسر، لكن إذا كان لديه المال فهذا يحبس يحبسه الإمام ويحل العرض بحيث الكرام عليه لما يذهب يقول فلان ظلمني وفلان مطلني وفلان قصر هكذا يعني. قال سفيان وهذا سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي متوفى 107 الولد 107 متوفى 198. قال عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. طبعا هذا وصله البيهقي حيث هذا معلق حلقه صيغه الجزم وقد وصله البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن يوسف السرياري عن سفيان بن عيينه. احنا لا نريد ناخذ مصدر يعني نبحث عن مصدر اقدم من هذا المصدر، وين نجد مضان هذا الكلام؟ نجده عند الحميدي صاحب المسند، لكن الحميدي لم ينقل هذا. يعني لو واحد عنده فلوس وما يقبل الناس فلوس راح يدفع الناس تقبل قضية عليه ويكتب للقاضي ويحل عقوبته، بعد هذا القاضي والسلطان ما يحبس الدار لا عنده فلوس ولا يؤدب الناس. يعني هذا فيه شنو؟ يعني هذا القضية فيها استجلاب ان الانسان لا ينظر للاخرين وان الانسان لا عليه ان يستعجل، يعني مثل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يفسى بانسان عليه دين ويسالك وصلوا على صاحبه حتى الناس تبقى ترجع الاموال الى اهلها. ثم ساق البخاري الحديث المسند بقوله حدثنا مسدد ومسدد بن مسوهل بن مسورد بن شداد البصري توفي عام 228 وقلنا الى ان كتابه لن يصل الينا، فاذا اردنا ان نبحث عن تخريج هذا الحديث في يعني ما هو الكتاب الذي حوى هذا الكتاب؟ المطالب العالية للحافظ من حجر العسقلاني حوى 8 مسانيد من ضمنها هذا الكتاب. فالحافظ من حجر حينما صنع هذا الصنيع في القرن التاسع الهجري نفع الأمة نفعا عظيما، إذ إنه ما فقد من الكتاب ضمه لنا الحافظ من حجر في هذا الكتاب النفيس. قال حدثنا يحيى هو يحيى بن سعيد بن بطوخ القطان المتوفى عام 198 وهو إمام من الأئمة تخرج على يديه سلم من العلماء كالبخاري كعلي بن المديني والإمام أحمد وعمر بن علي الفلاس وغيره من أهل العلم. عن شعبة ابن الحجاج، شعبة بن الحجاج بن ورد الحكي الواصل أبو بسطام الذي قال في الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث في الحراء. عن سلمة هو سلمة بن سهيل بن حصين أبو يحيى في عام 121 طبعا شعبة توفي عام 160. عن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94 وهو من ثقات من فقهاء التابعين. عن أبي هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر وقد توفي عام 57 قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم له بالضرب أو الأذى أو الدفع ما شابه ذلك، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. فصاحب الحق يعني له الحق في المطالبة لحقه. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. يعني يحصل لما إنسان يضايع آخر، لو فرضنا تاجر لديه محل في التجارة ويطلب إنسان مال وهذا الإنسان أفلس ليس لديه شيء، مطلوب 10 ملايين وقدمت القضية للقاضي فلم نجد عنده من الأموال إلا 5 ملايين دينار، ما عند لا يملك غيرها لا سيارات ولا عقار ولا شيء. فهذه حينما نأتي ونحسبها 5 ملايين بالنسبة للـ10 ملايين جد بالنسبة نصف، فنجي عند ناصرة اللي يطلب مليون يعطي 500,000 واللي يطلب 500,000 يعطي 250,000 واللي يطلب 100,000 وهكذا من ناصرة، باستثناء لما يجينا واحد من صاحب مكتبة يقول أنا بحكي كتاب فتح الباب 140 مليون وهذا الكتاب بعده موجود فهذا أحق به. صاحب الحاجة إذا عند الحاجة ولم يحصل عليها زيادة ولا نقصان ترجع لصاحبه، أما إذا حصل عليها زيادة أو نقصان فهو أسوة للغربة حال بقية تنباع البضاعة وتعطى لهم على حسب حصصهم ونسبهم. نعم. وقال الحسن السهم معلق موصول معلق وصيغة الجزم، وقلنا بأن المعلقات في الصحيح تعدادها 1341 حديثا منها 159 مقطوعة والبقية موقوفات قاطعة. يا شيخ هذا يعتبر مقطوع لا موقوف؟ وقال الحسن ايه موقوف ليس مقطوعا مقطوع نعم المقطوع هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف هو كلام الصحابي والمقطوع هو كلام التابع وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراءه يعني ظن واحد شخص أفلس يحجر الإمام على ماله لا يسمح له بالبيع ولا يسمح بالعتق ولا يسمح له بأن يشتري شيء لماذا؟ لأن أمواله محبوسة على حقوق الآخرين طبعا هذا حين ساق قول سعيد إحنا حينما قرأنا للإمام البخاري مر لدينا أن البخاري حينما يسوق في قضية عدد من الأقوال لابد أن هناك من خالف هذه الأقوال ثم جاء ونصر البخاري الأدلة على رد هذه المقولة المقولة إبراهيم النخعي تقدم لدينا من قبل حماد بن زيد يقول ما رأيت في التابعين أكثر من إبراهيم النخعي ردا للأخبار لقلة ما حفظ منها وما رأيت في التابعين أكثر اتباعا للآثار من عارف شراحيل الشافعي في كثرة ما حفظ منها فإبراهيم النخعي صح عنه أنه قال بيع المفلس وشراؤه جائز فإذا فتوى إبراهيم النخعي خالفت من؟ خالفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فساق الحديث البخاري وساق الآثار عن الصحابة والتابعين يعني كثير سيقول لا داعي لأن أتى بأحوال الصحابة والتابعين وقد وجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا هنا فيها فائدة أنه قد يأتي إنسان يقول هذا منسوخ أو ليس عليه العمل فالبخاري يأتي بهذه الآثار لنعلم بأن العمل على هذا الحديث وقال سعيد بن المسيب لكن سيد التابعين في العلم وليس سيد التابعين في الدين أما سيد التابعين أفضل أويس بن عامر القرني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أما في العلم والدعوة إلى الله تعالى وتخريج الدعاة فسعيد بن المسيب أفضل التابعين كما نص عليه الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام السنة والجماعة قضى عثمان شفنا قبل نقطة يعني اعتبار نصار مثل ما قول القول ماذا قضى من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرض متاعه بعينه فهو أحق به يعني لو فرضنا جاء طالب من طلاب العلم وأراد أن يخرج هذا قول سعيد بن سعيد دكتور حسن جميل حق الوظائف خرج فقه سعيد في ثلاثة مجلد في أربع مجلدات عام 1974 فنحن الآن في بين كتب الحديث إحنا عندنا لما نقرر الحديث طرق تخريج الحديث كم طريق بعدنا؟ خمسة طرق لتخريج الحديث من ضمن الطرق نوع الحديث يعني هذا الحديث في أي قضية يتحدث عن قضية البيوع ويتحدث عن قضية الأموال بعينها ولدينا كتب خاصة في كتب الأموال فأول ما نفعل عنه كتاب الأموال أبي عبيد وكتاب الأموال الأموال الشيخ الآخر منه الشيخ يحيى السيران الأخير عندنا النحال أيضا كتاب الأموال وغيرهم فهذا خرجه أبو عبيد في كتاب الأموال وأيضا البيهقي وصله فهذا معلق صحيح وقد وصل في كتاب أبي عبيد اللي هو كتاب الأموال حدثنا أحمد بن يونس اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن قيس توفي عام 27 و200 قال حدثنا زهير اللي هو زهير بن معاوية بن فدي توفي عام 73 و100 قال حدثنا يحيى بن سعيد وهذا ليس القطان انه يحيى بن سعيد الانصاري شيخ علي قال قلت انه افتح الباب قلت هنا انا يحيى بن سعيد نفس القطان وغير هذا ليس القطان قطان 98 متاخر وهذا الانصاري متقدم توفي عام 104 وهو من صغار التابعين ليس من اواسطهم ولا من كبار هو من صغار التابعين وقد ولي القضاء قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هذا ايضا من الثقات توفي عام 101 وهو من اواسط التابعين نعم ان عمر بن عبد العزيز ايضا من التابعين من كبار توفي عام 101 وهؤلاء نسب أربعة كلهم قضاة فهذا حيث مسلسل من القضاة إلا أحد نعم لا نسب قليل أيضا من الإلقاء ربنا خليفة أن رواه بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الشيخ بن زهير بن عاصم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو حق منه. يعني فرضنا عندنا وجدنا نفس هذا من عند المفلس بعينه لم يكن فيه زيادة ولا نقصان فهذا حق منه من بقية الغرامة. باب من أكثر الغريمة إلى الغلي أو نحوه ولم يرى ذلك محرم. يعني من أكثر من الذي أكثر الغريم حاكم. يعني باب من أكثر من الحكام الغريم إلى الغلي. طبعا هذا الحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل الحديث هذا لم يعمل به الحنفية. ونحن نعلم بأن أخبار الآحاد يعمل بها كما يعمل بالأحاديث المتواترة. ولا نشترط شروطا إذا صح الحديث عملنا به. لكن أبا حنيفة رحمه الله ومن تابعهم في المذهب اشترط شروطا أن لا يخالف القياس. فعندهم بأن هذا يخالف القياس فلا يعمل. قال بأن مجرد البيع أن البضاعة صارت ملك للمشتري فليس يعني صاحبها الأصل ليس أسوة يعني ليس له الحق يختلف عن بقية. السلام عليكم شيخ حنان افتح الباب هذا هنا نفسه نفسه بعد ذلك يأتي آخرون نفسه المجال أتي شيخ السلام عليكم عليكم السلام حتى هو كان وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين ابي طبعا الحديث مر لدينا فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا ثمر حائط وطبعا الحائط قلنا بانه هو البستان فاروا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم لم يكسرهم احيانا لم يقطع التمر من الشجره يعني كلا النخل قال ساغدو عليك غدا من الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه القضيه وطلب من الذين يطلبون عبد الله بن حرام والد جابر ان يسامحوه بالشيء ويخففوا عنه قال ساغدو عليك غدا فغدا علينا حين اصبح فدعا بثمرها بالبركه فقضيتهم نعم بارك ان يغسلن في التمر حتى كانه لم ينقص مر علينا نعم لكن البخاري حينما ساقه باعتبار عن وجه الشاهد لما اكثر الغرماء تفضل شيخ تفضل القطع صفاء ادخل جواب نيك وتعال ورا مباشره شيخ اقول لك تسمع تفضل شيخ فسالهم ان يقبلوا ثمرة نعم فالنان ابن سلم ما قضى يعني اختارهم التاخير هنا لمصلحه غير مصلحه بس تروح القاضي لو قال ما واحد يطلق مرته روح القاضي يعني يطلق روح مكتبتين اجلهم شهر بعدين اجلهم شهر بعدين اجلهم شهر هذه قضيه حقيقه يعني فيها يعني تأخير قليل فهنا نقطة أكثرهم يوم أو يومين أو ثلاثة إذا كانت لحاجة فلا بأس بها وشوف يعني اختيار البخاري حينما ساق البخاري وهذا الحديث في هذا الموطن إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن هذا ليس من المطلب لأنه باعتبار ساقه بعد حديث لي الواجب يحل عرضه وعقوبته ثم قال باب من باع مال المفلس او المعدم فقسمه بين الغرماء او اعطاه حتى ينفق على نفسه حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن طارق المستورد بن شداد البصري 228 قال حدثنا يزيد بن دراية ما لا يلقب شيخ ضياء يزيد بن دراية احسنتم في عام 280 ومئة قال حدثنا حسين المعلم حسين بن دكوان المعلم توفي عام 145 قال حدثنا عطاء بن جراح في عام 14 ومنها عن جابر بن عبد الله صحابي الجيد في عام 78 ونحن نعلم بان الصحابي اذا تاخر وفاته تكون احاديثه اكثر من غيره في الاعم الاول قال اعتق رجل غلاما ترى هذا الناس مبهم الرجل غير معروف والغلام غير معروف يعني مبهم الاسم لكن جاء في روايه ان الرجل هو ابو مذكور والغلام اسمه يعقوب له عن دور فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه معين بن عبد الله فاخذ ثمنه فدفعه اليه طبعا هذه يعني السنه في هذه القضيه يعني هذا الانسان حينما ينفق يبدا بنفسه وهذا الرجل يعني هو مفلس واعتق غلامه عن دبر فاقترب بحاجه ان يبطل هذا القضيه يعني يجب ان ينفق على نفسه قبل ان ينفق على الاخرين باب إذا أبرطه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. يعني قضية القرض إلى أجل مسمى جائز، وأيضا عندنا قضية الأجل في البيع أيضا جائز، قد تشتري حاجة مركبة قد تشتريها بالآجل. قال ابن عمر طبعا هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في المصنف، ونحن حينما تأتينا المعلقات في صحيح البخاري غالبها تكون موصولة في مصنف ابن أبي شيبة، لأن هذا الكتاب في الحقيقة كبير جدا، حوى على 37,000 حديث وقول صحابي وقول تابعي. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، يعني قرض المال يعني أنت تأتي تستقرض من إنسان 100,000 أو 200,000 إلى أجل محدد. طبعا عند ابن حزم يجب تحديد الأجل، وعند الجمهور لا يجب تحديد الأجل بل يستحب، ونعطي أفضل من دراهم، يعني لو فرضنا أعطاه أفضل من دراهم من غير مواطأة ومن غير اتفاق فهذا جائز. أنت تستقرض من إنسان 1,000,000 على أن ترجع له 1,000,000، لكن أنت لما أتيت لترجع المال فضلا منك ومن غير مواطأة ولا اتفاق ولا تعطيه 100,000 فلا بأس بهذا الشيء. أما إذا كان اتفاق أو أن لك طمع في الزيادة فهذا لا يجوز، لأنه من الربا ما لم يشترط، ما لم يتفق على هذا الشيء. وقال عطال وعطال برباح وعمر بن دينار، عمر بن توفى 127 وعبد الله بن دينار 1926، هو إلى أجله في القرض. وقال ليك وليك أنت سعده إلى المعلق، توفي 175 وهو الفقيه صاحب مذهب، لكن تلامذته لم ينشروا مذهبهم. حدثني جعفر بن ربيعه بن شرحبيل حتى توفي عن 36 و100، عن عبد الرحمن بن هرمز توفي عن 17 و100، اللي هو ما هو لقبه؟ الاعرج. دائما نجي نحن حفظ الجنادي وعبد الله بن نكوان عن الاعرج عن ابي هريره. عن ابي هريره فهذا رجل مشهور بكنيته. الشيخ لا موجود غير اعرج ضعيف. فليكن الله اعلم. هذه يراجع فيها كتاب الألقاب الباقين على الألقاب من حجر، فينظر قد يكون هناك شيخ آخر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. طبعا هذه قصة طويلة جدا، فالرجل أخذ من الدينار ثم اتفق معه ثم وضعها في جذع ثم شد وكتب فيها رسالة ثم أرسلها، لكن البخاري اختصر الحديث اختصارا كبيرا حتى يبين على قضية جواز السلف. يعني قد يأتي إنسان يقول هذا لا داعي لهذا الحديث، نحن نعلم بأن السلف جائز، والسلف مثل ما كان جائز لما سعلم عليه وأن الإجماع عليه لا بد من الإجماع من ماذا يا شيخ أنور؟ مستمر أحسن. وأيضا يعني ناس كانوا عملوا بهذا العمل كان هذا الحديث من ضمن هذه الأدلة. ثم قال البخاري باب الشفاعة في وضع الدين. وضع الدين أي تخفيفه، يعني انت مثل واحد شخص مطلوب ومفلس تذهب تقول لو سامحه بشيء او وهكذا، فهنا وضع الدين لتخفيف الدين. حدثنا موسى بن موسى بن اسماعيل المنقري التبولكي توفي عام 23 و200، قال حدثنا ابو عوانه اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد توفي عام 176، عن مغيره بن مقسم توفي عام 36. طبعا الرواه الذين نذكرهم كلهم ثقات، ويندر ان يروي البخاري عن ضعيف، واذا مر الضعيف بيناه وبينا سبب روايه البخاري عن هذا الضعيف. عن عامر اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي توفي عام 400، عن جابر بن جابر بن عبد الله صاحب الجد في عام 78، قال اصيب عبد الله، اصيب بمعنى هنا قتل، لم ثبت انه قد قتل، وانه قد دفن معه رجل اخر وانه بقي في نفسه، فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجه بعد 6 شهور ليقبر في قبر لوحده، حتى قال وجدته كما طعن الا ان هذه اذنه من هنا قد يبست. قال صيب عبد الله وعبد الله بن حرام والد جابر، وترك عيالا ودينا، يعني بنات عنده كما جاءت في الروايه لما سالني النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج هل تزوجت بكرا ام ثيبا؟ قال بل ثيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بك ان تلاعبها وتلاعبك، وفي روايه تعرضها وتعرضك. ايوه نعم احسنت. يقول فطلبت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعضا من دينه، يعني طلب ان يضربوا ان يخففون عنا، فابوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأوض، يعني أتى مثلا مواصلة عند هؤلاء، فقال صنف تمرك، أي تجعله أصنافا كل شيء منه على حدة. طبعا هذا تفسير قضية الصنع للدرجة، وأظن أهل التأكيد أهل اللغة يسمعونها، نحن علمنا باللغة بسيط. عتق بن زيد على حدة يعني نوع من أنواع التمر، سمي باسم رجل تمر بن زيد. واللين على حدة أيضا نوع، أو أنه الرهيب منه اللي هو اللين. والعجب معلومة، العجب في المدينة هي أغلى الأثمار هناك. ثم أحضرهم حتى أتي، يعني مثلا أحضرهم هناك وراجعهم حتى أتي. ففعلت، ثم جاء فقعد عليهم وقال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس صلى الله عليه وسلم. هذا من معجزاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. يقول وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أخطاء محمد فؤاد عبد الباقر رحمة الله عليه، حينما جعل الحديث الواحد حديثين وجعل له رقمًا. فأنت حينما تفضل الحديث ستضطر إلى ذكر الرقمين. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح، طبعا ناضح وجمل يسقى عليه، على ناضح لنا فأزحف، أي معناه كله وأعيا، فأزحف الجمل. طبعا يعني أي كلمة في اللغة العربية أن لها اشتقاق ولها معنى. قال ما كان الرسل يزحف لبلجة ويجرح على هذا، يعني معناه من التعب. فتخلف علي فوركزه النبي صلى الله عليه وسلم ضربه من خلفه، قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. طبعا هذه رواية مختصرة، النبي قال بعنيه، قال لا، قال بعنيه وغير، حتى أزاد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول واستردت عليه حملانه إلى المدينة، فقال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. دور الغالب. يقول فلما دلمنا استأذنته، عندما دلمنا المدينة، قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال فما تزوجت بكرا أم فيبا، يعني ما قلت له يعني أتزوجت بكرا أم تزوجت فيبا. قلت فيبا، يعني تزوجت فيبا. أصيب عبد الله وترك جوارية صغار، يعني ترك بنات صغار، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن حتى تصير عندها خبرة في تربية البنات وتعليمهن. ثم قال ائت أهلك. فقلمت فأخبرت خالي لبيع الجمل فلامني. لماذا لامه خالد؟ لأنه كونه محتاجا إلى الجمل، تحتاج الجمل يعني. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه، يعني أراد أن يعطيه المال لكن بطريقة لا تجرحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا، وحتى يعلم الناس، يعني هذا في فقه البيوع والمعاملات استفاد من 15 فائدة. فأخبرته بإحياء الجمع، يعني أخوى القاله، وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إياه، فلما قدم، يعني إلا أن نزعني هذا الجمع حتى ما يمشي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي، أي سهم من الغنم، ثلاث أشياء، الجمل وثمن الجمل والسهم. اللي هو لما. ثم قال البخاري باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن الكذب. يعني طبعا السفيه يعني وليس خاصا بالصغير، السفيه يشمل على كل مضيع من امرأة او صغير او كبير او انسان يبذر امواله. يعني الشيخ يشتري رقم هذا ب 300 دولار قال سفيه بيت السفيه لا كثير من السفيه. حدثنا ابو نعيم اللي هو الفضل بن ذكريه في عام 1200 قال حدثنا سفيان بن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري في عام 61 وهو امير المؤمنين في الحديث، وهو وشعبه كان فرسيهما عن عبد الله بن دينار توفي عام 27 وهناك عمرو بن دينار توفي عام 126. قال سمعت ابن عمر قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء في روايات انه هو حبان ابن منذر، وجاء في بعض الروايات انه ابن حبان ابن منذر، اني اخدع أخدع بمعنى أغبى، فيشكر الحاجة من 100,000 وهي تساوي 8,000، ويبيع الحاجة من 7,000 وهي تساوي 100,000 في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلافك، أي لا غبن ولا خد ولا خليعة. طبعا مطابقة الترجمة في هذا الشيء على يعني يعني انه يقدر على الانسان السفيه الذي يضيع المال. لكن لو فرض كان الانسان لا يستطيع ان يميز يقول للاخر لاخر يعني هذا من باب التذكير بالله تعالى وعدم مصاجعه الباعي المشتري. يقول فكان الرجل يقول لا مو خيار الشاب هو اللي يوصيه سيوصينا يعني عندنا اصلا خيار العين حتى ولو لم يقل له هذا لكن هذا باب التذكير يذكره في هذا القضيه. حدثنا عثمان اللي هو عثمان بن محمد بن ابراهيم بن عثمان المشهور ابن ابي شيبه اخو ابو بكر ابن ابي شيبه توفي عام 32 و200 يقال انه كان يصح حتى انه كان يقرا وضرب لهما لسنور له ناف ولعل هذه مبالغه في صحيح ان كثير من الحديث لانشغالهم بالحديث والتحديث طاشهم شيئا من التقدم في القران كما صح عن شعبه يقول كلما تقدمنا في الحديث تاخرنا في القران. لكن ليس في هذا المستوى ان عثمان كان هكذا. قال حدثنا جرير هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضربي توفي عام 88 و100 عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر توفي عام 32 و100 عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي عن وراد اللي هو كاتب المغيره وراد مولى المغيره بن شعبه عن المغيره بن شعبه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم حقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا وهو أصل في الأخلاق الحسنة التي هي جمع الفضائل وجمع الأمور الطيبة. فعقوق الأمهات العقوق محرم عقوق الآباء ومحرم عقوق الأمهات واختير وذكر هنا ابتداء قضية الأم لضعفها أيضا ولأنها حق البر وايضا وعد البنات ليس معناه ان وعد الولد جائز لا لكن كان ولا نعيد التنظيم راح يصير ضربات كبيرة جدا. نعم. فالحديث حقيقة من ناحية عظيمة تحريم العقوق للأمهات والآباء وذكر الأمهات هنا للأهمية ولضعفهن وكذلك تحريم الوالد. طبعا يقال أن أول من والد هو عمرو بن قيس التميمي من العرب يعني أصيب بغزو فأخذت بنته ثم تزوجت من تلك القبيلة ثم بعد اتصالها مع القبيلة ثم أرادت ابنته فخيرت بين ابيها وزوجها فاختار زوجها فقال على نفسه ان يدفن كل فتاه كل بنت تولد له فتبعه العرب على ذلك ولعله اول من سمى هذه السنه المقيته. وهذا حقيقه يعني من تكريم الانسان من تكريم الاسلام للانسان فقد كرم الاسلام الانسان حتى وخبر في بطن امه. ثم قال الإمام البخاري باب العبد راع الراعي والحافظ الملتزم بصلاح ما قام عليه سواء كان في أي عمل حتى ولو كان يحمل في بيع أو شراء. باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان المتحكم بن نافذ في عام 220 و200 قال أخبرنا شعيب بن محمد في عام 260 و100 عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن حجاج بن شهاب بن الزهري توفي عام 24 و100 قال اخبرني سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر توفي عام 60 و100 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه توفي عام 73 انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمراه في بيت زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها والخادم في مال سيدها راع وهو مسؤول عن رعيته وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حقيقه حديث عظيم جدا ويستحق خطبا ودروسا محاضرات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في الخصومات. باب ما يذكر في الاشخاص. الاشخاص اللي هو احضار الغريم من موضع الى موضع. والملازمة الملازمة فاعلة من اللزوم أيمنا غريبه من الذهاب يبقى لازم وأن يروح لتوفير ما يترك لتوفير نفسه. والخصومة بين المسلم واليهودي فالمخاصمة تشمل هذه الأشياء كلها. حدثنا أبو يريد هو أبو يريد الطيار في الشام عند مصر في عام 27 و200 قال حدثنا الشيخ ابن الحجاج قال عبد الملك بن ميسر أخبرني هذا من تقديم الاسم على الصيغة وهو جاهز بين المحدثين قال سمعت النزال فالنزال بن سبرة قال سمعت عبد الله يقول هو عبد الله بن مسعود يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما مفسد قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فالاختلاف إذا كان المجادلة تؤدي إلى اختلاف وتنازع فلا ينبغي للناس. وللأسف الشديد يوجد من بعض الناس من يشترى الخلاف شراء ويصدره تصديرا. ومن شاهد المفتي في الأمس حينما سئل عن هذه القضية أجاب وأفاد ودلل على علم عظيم فأزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب وجمعنا بوالدينا وإياكم فردوس الأعلى. من هذا؟ النزال. النزال سمعت النزال بن سبرة راوي هذا. نعم. زي الشيخ طيب بالضبط القراءات سيأتينا حديث ولعلنا نجمل القرابة فيه بيسير فالوقت لا يتسع لطويل. حدثنا يحيى بن خزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد توفي عام 85 عن ابن شهاب حمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن اللي هو الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن ضرب المتوفى عام 17 عن أبي هريرة قال استب رجلان طبعا هما أبو بكر الصديق وابن حاصل يهودي وهذا من المبهم بينات الروايات الأخرى رجل من المسلمين ورجل من اليهود قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فساله عن ذلك فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني اذا كان وجه الى خصومه او انتقاص المخصوص فلا شك الآيات كثيرة في هذا والأحاديث كثيرة في هذا لكن إذا كان في انتقاص للمقبول عليه أو في يؤدي إلى خلاف فالنهي هناك أو على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وسلم وربما أن النهي يشمل الأنواع الثلاثة قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة أي يغمى عليهم مثل سكرة الموت التي تسمعها بعد قليل هذه إجماعة يسيرة فأصحق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى ضابط من جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان من استثنى الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب رهيب خالد بن عجلان في عام 65 وموسى بن إسماعيل والثمودة في المنطقة في عام 23 قال حدثنا عمرو بن يحيى وعمرو بن يحيى بن عمار بن أبي حسن توفي عام 40 عن أبيه اللي هو يحيى بن عمار بن أبي حسن عن ابي سعيد بن الخدري اللي هو ساحر بن مالك بن سنان في عام 74 قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا ابا القاسم ضرب وجهي رجل من اصحابك فقال من؟ قال رجل من الانصار. طبعا بعضهم قال ان هذا خطا قضيه رجل من الانصار ظنه من الانصار وهو من المهاجرين وكذلك من قال احتمال تعدد القصه ولعل القصه واحده وهذا من خطا اليهودي قال ادعوه فقال أضربته قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم أخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. طبعا صعقة الأولى لما كان في الوادي طلب رؤية الله سبحانه وتعالى فصعق موسى. حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل من غير التبوذة طبعا هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب وإنما يعني يعلم الأمة مما علمه الله. قال حدثنا همام وهمام بن يحيى بن دينار العودي يحيى همام بن يحيى بن دينار العودي في 65 ومئة عن قتادة بن دعام السدوسي عن أنس طبعا قتادة توفي عام 17 ومئة وأنس توفي عام 91 أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين قيل من فعل يعني قبل أن تموت من فعل هذا الذي أفلان أفلان حتى سمي اليهودي يعني ظنه فأومأت برأسها فأخل اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين طبعا استفاد من جواز القصاص في المثقل وأن هذا لا يتنافى مع قول لا قتلتم فأحسنوا القتل وفيه قتل الرجل بالمرأة أيضا أن الرجل يقتل بالمرأة وأيضا في ذلك يعني أنه القاتل يقتص به بمثل ما قتل طبعا إلا إذا كانت النار أو ما أشبه ذلك من الأشياء المنهية عنها مو حصرا نعم ليس حصرا بعض يعني هو الأفضل هو قد أفضل ويضرب من القفا لكن إذا قتل بطريقة وراء الإمام هذا الشيء لا يشترط فقط الرأس بعض من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام قال ويذكر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تصيغة التمرير وهو صحيح رد على المتصدق قبل النهي ثم أيضا هذا يعني هذا من المعلقات الصحيحة ويعني أتى به صيغة التمريض وهو صحيح رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى وقال ما إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأحققه لم يجز حقه طبعا هذا لماذا يرد عليه لأنه باعتبار خالف يقول ابدأ بنفسك فتصدق عليها ثم من تعود فمن فعل هذا الشيء يعني هذا أيضا من السفه لما خالف هذا فمن اعتق عن دوره وهو كان محتاج فيرد عتقه ويباع ويصرف على نفسه نعم باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه له وامره بالاصلاح والقيام بشيء فان افسد بعده منعه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من كلام الامام البخاري ومن ايجاد مفارقه من سوق الفقه احيانا لها عن اضاعه المال وقال طبعا المرء عندنا واضاعه المال في الحديث السابق وقال لي يخدع في البيع اذا بايعت فقل احرج ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالا يعني فقط يعني هذا الذي يخدع في البيوت يعني لديه نوع من السفه يعني ماله قد يضل لكن اذا يعني كان لديه مال اخر يعني لا يخجل على السفيه الا اذا لم يكن لديه مال وكان عليه غرام وهنا لم يخجل على هذا الصحابي مع العلم انه يضيع المال باب من باع على نعم قرانا حدثنا مسلم بن اسماعيل لو الدبوله في المنكر ترفع عن باب 20 200 قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم في عام 67 و100 قال حدثنا عبد الله بن ياخو في عام 27 و100 قال سمعت ابن عمر حج ضيع تكشفات من المكارم قال سمعت ابن عمر والله شيخ حمد الحلال قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلافك فكان يقول يعني وجه الشيخ لان ليس كل سفيه يفجر عليه يعني لا يفجر عليه الا اذا كان ذهب ماله او كان عليه غرامه او روي المصلحه في ذلك حدثنا عاصم بن علي اللي هو توفي عام 221 عاصم علي بن عاصم الصهيب قال حدثنا ابن ابي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب له كتاب ما اسمه كتاب ابن ابي ذئب الموقف عن محمد بن المنكدر احد التابعين البكارين توفي عام 31 ومئة عن جابر بن عبد الله الصحابي الذي توفي عام 78 ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فبتاعه منه نحين نحن يعني اشتراه نحين نحن بعض كلام الخصوم بعضهم في بعض حدثنا محمد بن محمد بن سلام بن فرد الكندي في عام 27 و200 قال اخبرنا ابو معاويه اللي هو الضرير محمد بن خازم توفي عام 95 و100 وهو من اوثق الناس في الاعمش وليس معناه انه لا يخطئ على الاعمش عند الاعمش هو سليمان بن خالد توفي عام 47 و100 عن شقيق وابن سلمه توفي عام 82 له كنية ما كنية الشهير أبو سلمة. عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود في عام 32 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال له في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينه؟ قلت لا. قال فقال اليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا الى اخر الايه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد في عام 29 و 200 اللي هو المسندي او المسندي ولما حررها ابن كسري عن الفتح ولعل في ذلك لا احد. حدثنا عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط في عام 209 اخبارا قال اخبارنا يونس بن يزيد في عام 52 و 100 عن الزهري محمد في عام 24 و 100 عن عبد الله بن كعب بن مالك في عام 98 عن كعب الصحابي المعروف احد التائبين الثلاثه وقصته من أعظم القصص في عام 51 أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهم حتى كشف السجف اللي هو السجف اللي هو الستر أو أحد طرفي ستر حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله لبيك يعني لبيك تلبية قال ضع من دينك هذا يعني ساخن قصر فأومى إليه أي الشبر يعني ساخن نصف المال قال لقد فعلت يا رسول الله قال قل فاقضي. حدثنا عبد الله ثم قال لحسن الآخر اقضي. حدثنا عبد الله بن يزهر التنيس في عام 18 و 200 قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة ونجم السنن ولد عام 93 في عام 79 و 100 هل بشهاد الزهر في عام 24 و 100 عن عمر بن زبير في عام 93 عن عبد الرحمن بن عبد القارئ انت عندكم عبدي أظن يعني كثرة على خطر ابن عبد منون القارئ والقارئ ليس باعتبار أنه هو قارئ يعني نسبة إلى قارئ مظن من خزينة ابن مدركة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. طبعا هناك كتاب النبي في تفسير هذه السورة يباع عند الشيخ أحمد مجد تفسير هذه السورة يعني هذه السورة خاصة للدعاة وأنتم كلكم دعاة فحري للإنسان أن يشتري هذا الكتاب في مجلد واحد في تفسير الشيخ عبد الرحمن حسن حبلنك رحمه الله تعالى صاحب أعظم تفسير موجود فيما يبدو لي والله أعلم أين على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرفت ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأنيها فقال لي أرسلها ثم قال اقرأ فقرأ قال هكذا أنزل ثم قال اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزل إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. الشيخ تحمود يعني طلب الكرام عن هذا الشيء الحقيقة الكرام قبل جدا بالقديم والحديث وهذه القراءات وهذه الأحرف تفسير الأحرف يعني قتلت فحنا قديما وحديثا ولعل ما يبدو لي والذي أدين الله به على أن هذه الأحرف هي اللهجات وقضية السبعة هل هي للتحديد أم للتفسير الأمران محتملان والصواب في ذلك أن اللهجات التي كانت هناك القرآن نقرأ أنه على نهجة قريش وبه ونزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهجة قريش وكان هناك لهجات تلك اللهجات يعني لا يستطيعون يقرؤون إلا عجلة أصبر عن الجديد اي اما قضيه هنا بعضهم قال ان القراءات هي الاحرف فهذا غير صحيح ولا دليل على هذا الشيء والقراءات ليس هي بل تلك تحمل على انها روايات فالمقصود ما اللهجات وهذا من تيسير الله القران بان الله قد جعله ميسرا للناس حتى يقرا على اللهجه التي يستطيعون بها. شيخ افضل من حرر من هذا؟ والله اعلم الناس كتبوا في ذلك كثير لكن هناك بحوث جيدة الدكتور مساعد الطيار يعني كتب في هذا عندنا كتاب له في هذا باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعركة. يعني في القديم العراقي صاحب التبصر والتذكرة ويقول أول ما نشأت عكفت على علم القراءات فقال لي شيخنا ابن الجماعة إنه تعب ليس وراءه أرض فعليك بعلم الحديث فإنه يكفيك. فذكرت القراءات وعكفت الحديث كليتي فيعني أيضا فرحان هذا الشيخ. وأخرج عمره وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين نحن. طبعا هذا الأثر معلق عند ودي أن كل إنسان يخرج هذا الأثر وينظر به. وصله ابن سعد الطرقات وإسحاق الراهوي في مسنده الآن مضبوط. ابن سعد 230 وإسحاق 238 التخريج مضبوط. وحينما تقرأ تجد أن ابن سعد أخرجه من طريق الزهري عن سعيد بن زيد وهو ساد صحيح متصل أن أبا بكر حينما توفي جمعت عائشة النوائح جمعت مسواك قام وذاك يعني فعل الصحابي ليس كما يفهمه الله ان كل فعل الصحابي يعني هنا عائشه والنساء فعلنا فعلا محرم ساجد لنا محرم. فجاء عمر اخرجهن لم يخرجهن فقط بل كان يضربهن واحده واحده. والاثر صحيح والمقارن علقه بصيغه الجزم. حدثنا محمد بن بشار اللي هو محمد بن بشار عثمان عبدي من دار في عام 250 200 قال حدثنا محمد بن ابي علي هو محمد بن ابراهيم بن ابي علي توفي عام 94 عن شيخ بن حجاج الوردي العتكي الواسطي ابو بسطام عن سعد بن ابراهيم توفي عام 25 و100 عن حميد بن عبد الرحمن توفي عام 25 عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم قال الى منازل قوم لا يشهدون الصلاه فأحرق عليهم بيوتهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. طبعا هو استدل بهذا الشيء على قضية الإخراج يعني إخراج أهل المعصية من دليل أن هؤلاء تهرق عليهم البيوت لكن في أنهم سيخرجون من البيوت. الآن نطلب من الشيخ صحيح أن يأتينا هنا حتى استخراجنا من الصفية ونحن ومن أرها شنو يعني؟